سلامين ريان مسلم واش عشيري الحمد لله غربة سمير تريد غربة كاملين برشلونة yeah. مسلم شي بلاس ولا كحاس قلت نسافر عامين ونولي لبلادي مع عمري وحياتي يوراني كاع ما ولي جيت شاب ورجعت شايب باغي نرتاح شوية خوفت انا يا الولي وما نلقى والديا كيف حالك يما توحشتك بزاف توحشني تخبى في حبك من اللي في الدنيا نخاف انا في الغربة بلا بيك ما في حالتي ما يتشاف بعض الساعات كان من يطلع في راسي زعاف كنتمنى نشد عيني الفتحة نجبر راسي حذاك نقصني غير جناح ونولي نطير في السماك ما قطعتش البحر باش نقول ما عندي زهر عطيتكم بالظهر باش نرجع بوجه احمر جيتنا بلاد الناس باش نخدم وندمر ضربت طريقة طويلة ومن اللي عطرت شربت المر اول خطوة في طريقي كانت غير شبر شبر مور شبر بين الحلم وكبر ضحيت بالماضي باش نضمن المستقبل جمعت العطور وخليت الورد يدبل غريب مغرب بالبحر مزرب وفاتوا سنين وما بقالي والو قرب قلت نسافر عامين ونولي لبلادي مع عمري وحياتي باش نضيع عمري شرب وتنافح العمر غالي وخاصو يمشي في الغالي والحملي في بالي نرجع لبلادي ومن الوالدين ديالي راسي عالي وشي بمكالي وشي بالعز ولا كحز راس مالي قلت نسافر عامين ونولي لبلادي مع عمري وحياتي وراني كاع ما ولي جيت شاب ورجعت شايب باغي نرتاح شويه وقريب نرجع يما تسناني